طيب يا عمار، وعندك أخ عمره سنتين، أخ عمره سنتان وعليها، فهل يجوز أنت تعتمر به؟ ها يجوز، وتنزع المخيط تماما. طب التلبية؟ لا ينوي يكفي. والذي لم يحج الآن مات، هل يحج عنه؟ نعم، يبقى في ذمته، هذا من الديون التي لله. أسألك، تعرف الهرة؟ لو قطعت أذن الهرة وسقطت الأذن الصغيرة هذه في الماء ينجس؟ يقول إذا اعتمر الصغير الذي يبلغ من العمر سنتان، يبلغ من سنتين فقط، هل يقبل منه؟ نعم، ومن ووليه يؤجر على ذلك. لهذا الحج قال نعم ولك أجر، يعني الصغير الذي دون البلوغ أي عمل يعمله يكتب في حسناته، أي عمل عمل صالح، وأي عمل سيء لا يكتب. ذلك قال فقلم السيئات مرفوعا، ذلك قال مسلم رفع قلم عن ثلاثة. يقول إذا وقع الذباب في العسل هل يفعل مثل الماء؟ نعم، لنعم إذا وقع في لفظ الآخر الذباب في إناء، في العسل، في المرق، في الرز، في غير ذلك. يقول لو نزعنا المخيط من الرضيع، يعني قصده ما يتحفظ به، فينجس نفسه كل مكان، هل يصح نلبسه المخيط أو فقط هل يصح نلبسه ما يتحفظ به؟ يصح، لأنه مشقة. لو نملة سقطت في زمزم في الكاس، نملة تغمس وتخرجه؟ لا ما يخمس. طيب لو حشرة يسيرة نجسة وقعت في الماء، مثل في الحمام مثلا عندكم في البيت فيه إناء وأتى صرصار وقع فيه، دخلت الحمام وجدت صرصار في الماء توضأ منه، هل تتوضأ منه؟ إذا كان قليل ينجس، إذا كان كثير تفتح له صافة. إيش تقول؟ صرصار، قلت لك صرصار، صرصار ما يشبه، إيش تقول بعدين؟ ها؟ في يعني حكم وحكم نقطة البول، القول الراجح. أنت في الزاد عندكم إذا وقعت النجاسة الماء القليل ينجس حتى ولو تغير أوصاف الثلاثة. يبقى قولتين هم التي خسر، فخاطر النجاسة غير بول آدم وعدرة الماء. طيب، وإذا كان إلى موقع الصرصار فيه تغير لون الماء، حكم حكم البول يعني، فيفراق هذا الماء يصب يكون نجسا. وسيأتي حكم الفأرة إن شاء الله باب الآن، لو وقعت في خزان مثل الماء أو في برميل ماء. طيب، الذباب طاهر ولا نجس؟ يعني لو تصلي وجاء الذباب وقع على يدك وانت تصلي، لو قلنا نجس تبطل صلاتك، لو قلنا طاهر ما تبطل، يعني طاهر. طيب وش الدليل على أنه طاهر؟ عز الدين إيه قال فليغمسه لأنه طاهر، لو كان نجس ما قال مثلا أغمسك أخرجه، عشان طاهر أغمسه. طيب شيخ عمار، لو وقع 20 ذباب في إناء، تمام، أنت في البيت رشيت فليت وفيه إناء، ثم الصبح سيقظت وجدت 20 ذباب في الموية اللي فيها الإناء، هل هذا الإناء وتغير لونه من الذباب صار لونه رمادي، هل الماء نجس؟ اللي يغير لونه طاهر، مثل من أن سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو أيضا معهم يعلمهم عاملون. نعم، حذيفة يقول إذا وقع الذباب في ماء كثير هل يغمس؟ هل يغمس ولا لا؟ ها؟ عموم الحديث وقع في إناء أحد، لأن هذا المعتقد أو هذه الصفة أو الصفتين قد لا يفهم كثير من الناس، لذلك أكثر مصنف منها وسيأتي في إزالة جميع الشبهات فيها إن شاء الله. طيب، أسألكم أول في العقيدة. نعم يا عبد الباري، لو شخص لا يثبت لله الصفات ماذا نقول له؟ ماذا نقول من أي طائفة؟ أهل السنة وسط كذا، الذي يعطل الصفات شو نقول له؟ الذي يعطل عند أهل السنة يثبتون الصفات كذا من غير تمثيل، الذي يعطل صفات الله عنه سبحانه وتعالى، ماذا نسميه؟ جهمي. وتفرع الجهمية أي طوائف؟ نعم عبد الله، تفرع الجهمية أي طائفة؟ عبد الله. نعم يا كريم. المعتزلة، الأشاعرة. طيب المعتزلة يثبتون صفات الله، ها؟ ما يثبتون صفات، مو بنتن، ما يثبتون صفات الله. نعم. طيب ما الفرق بين الجهمية والمعتزلة؟ ها؟ إيه؟ لا. ها؟ والجهمية؟ أيوة، الجهمية يقول يعني يشبهون الله بالعدم، ما في شيء، ما في لا اسماء ولا صفات ولا شيء. تعال عن ذلك، لأن أصلهم يهود تنقصون الله. طيب يا شيخ، لو عندنا طائفة، لو عندنا طائفة طائفة تقول هذا الذي يطوف على القبر ليس بمشرك، لا خلنا عشان أوضح لك أكثر. طائفة مثلا ناس يشربون الخمر ويقول ما يضر، وطائفة ثانية تكفر هذه الفئة، وش نقول عن الطائفة الأولى؟ المرجعة. الطائفة الثانية المعتزلة والخوارج، وأهل السنة يقول ليس بكافر وإنما فاسق كذا. طيب البراء، شيخ الإسلام قال بين الحرورية والمعتزلة كذا، قال بين الحرورية والمعتزلة في أحكام الدين. طيب وش مذهب الحرورية هنا؟ وش مذهبهم فيه؟ ليش ما قال بس الحرورية؟ قال الحرورية ومعتزلة. يعني الشيخ هشام الحين قال أنهم يقولون هم كفار الحرورية، طب المعتزلة أي منزل بين نزلتين، يقول لا كافر ولا فاسق، وش هو؟ أنا أدري، حتى ما يدرون وش هو. لو شخص فيه صائم تبرع بدم، وين قول المصنف الذي يذكر فيه أنه يفسد الصوم؟ ها؟ وين؟ نعم، أو حاجة محتاجة. نعم البراء، السؤال لو ذهبت وانت صائم وتبرعت بالدم، وين قول المصنف أنه يفسد صومك؟ الحديث في الحجامين. لكن ومن قال أنه يفطر؟ قال من مظنة التعب، يقول تراه يفطر لا تصوم، لا لا تبرع بالدم. طيب لو قال لك شخص تبرع بالدم شيء يسير وعطيك 100 ريال، محتاجين للدم، ايش تقول؟ ها؟ ها؟ ايوه انت صايم، قالك واحد والله تبرع بشوي دم، وحلمت اذا صار على القول الثاني ما يفطر الدم، تبرع بالدم، وقال خذ 100 ريال وتبرع بالدم، بايش؟ لا لا ما يجوز اخذ عوض على بيع الدم، على بالدم، انه سلمناها عن ثمن الدم. تتبرع أي تأخذ مقابل ما يجوز. طيب أسألكم فرائض، بكرة إن شاء الله نبدأ في المناسخات فرائض، الحالة الأولى معروفة الأولى، نأخذ الحالة الثانية إن شاء الله. طيب يا إبراهيم، لو هلك هالك عن أم وبنت، أم وبنت، هو يعرف جداتي خلاص، أم كم تأخذ؟ السدس. تمام. والبنت كم؟ النص. ليه تأخذ الأم السدس؟ فرق بقى. البنت ليش تأخذ النص؟ صحيح، ما في مشاكل مع السد. تمام. تعرف راضي عبد الباري عمران، عطى عمران له سنة، زوج وأخت شقيقة، زوج كم يأخذ؟ النص. صحيح. أخت شقيقة النص. صحيح. زوج أخذ النص ليه؟ ما في فرق. أخت شقيقة أخذ النص ليه؟ ها؟ ليش تأخذ نص أخت شقيقة؟ عدم المعصب، عدم المشارك، عدم فرع الورد. صحيح. وين عبد الغني؟ تعرف فرائض؟ طيب عطل بلال. بلال لو هلك هالك عن ابن وعم زوجة، الزوجة ثم صحيح والابن صحيح. بكرة راجعون الحالة الثانية إن شاء الله ناسخات.